الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحديد إلى قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا كلام مستأنف مسوق لتحقير الدنيا وهوان أمرها. اعلموا أنما كافة ومكفوفة، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة يعني تزيين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول: فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي البصائر، وأنها لعب ولهو تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان، واللعب واللهو لا حقيقة لهما، وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء. ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون والنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولا آثرت عليها الآخرة، ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. قول تعالى: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي الاشتغال فيها. وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. فالاشتغال بالتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد هذا هو المذموم من أمر الدنيا. أما أمور الطاعات، ولا شك أن الدنيا هي الحقل الذي يزرع فيه المؤمنون ليحصدوا في الآخرة. فالدنيا لا تذم من حيث هي، ولكن من حيث يعني سلوك الإنسان، وإلا فالدنيا هي مزرعة الآخرة، ولولا الدنيا لما أمكن الصالحين أن يعني يستثمروا الأعمال الصالحة. فلذلك قال: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني الاشتغال فيها بهذه الأشياء. وأما الطاعات وما يعين عليها يعني من أمر الدنيا فمن أمور الآخرة، ولا يدخل في هذا الذم. وقد سبق من قبل أن ناقشنا بالتفصيل في محاضرة بعنوان المذموم من أمر الدنيا توضيح هذا المعنى. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها في نفس الوقت، هي في إعجابها لكم ترونها فتعجبون بها، وفي نفس الوقت وجه آخر الشبه وهو أنه إيه مع إعجاب الإنسان به إلا أنه سريع الذهاب والاضمحلال. كمثل التشبيه هنا ما وجه الشبه، يعني في إعجابها لكم واضمحلالها. كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهذا تمثيل للحياة الدنيا في سرعة انقضائها وقلة جدواها، بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث أو الكافرون، على خلاف بين المفسرين، لأن هؤلاء وأولئك أشد إعجابا بزينة الحياة الدنيا. كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته يعني الناشئ عنه، فأضاف المطر إلى النبات لأن النبات ينشأ عن مياه المطر. قوله هنا أعجب الكفار نباته، فسر هنا الجلال المحلي فقال أعجب الكفار أي الزراع. هذا أحد قولين في تفسير الكفار، لأن أصل كلمة الكفر من الكفر، الكفر الكفر يعني التغطية، والزارع يغطي الحبة بالتراب فقيل له كافر على هذا المعنى. فالشخص الذي يزرع ويضع يدفن البذرة أو يضعها ويغطيها بالتراب فإنه إيه؟ كفرها، كفرها يعني غطاها بالتراب، فمن ثم أطلق عليه الكافر أو أطلق على الزراع الكفار. ومنه تسمية كثير من البلاد باسم كفر، كفر يعني مزرعة، كفر الشيخ، كفر الدوار، كفر كذا، بمعنى الكفر يعني المزرعة، لأن الزراع فيها يكفرون الإيه؟ البذور، يعني يدفنونها أو يغطونها، فالكفر لغة هو التغطية. ومنه سمي الليل كافرا، الليل أيضا يسمى كافرا لأنه يستر بظلامه الأشياء، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. فهذا هو القول الأول، أعجب الكفار نباته الزراع. هناك قول ثان وهو أن المراد بالكفار هنا الكافرون بالله عز وجل، فهنا على هذا تكون كلمة الكفار ليست من الكفر كما قلنا في التغطية بمعنى الزرع يعني، وإنما هي من الإيه؟ من الكفر أي الجحود، لأنهم أي الكفار أكثر إعجابا بزينة الدنيا وحرصا عليها واغترارا بها. واستحسن هذا القول القرطبي رحمه الله تعالى، كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع، أو على القول الآخر الكفار. لماذا خص الزراع أو الكفار على كلا القولين؟ لأن هؤلاء أشد إعجابا بزينة الحياة الدنيا من غيرهم، والزراع طبعا هم الذين يعجبهم يعني بهجة الزرع إذا نما ونبت. أعجب الكفار نباته أي الناشئ عنه عن المطر، ثم يهيج يعني ييبس فتراه مصفرا، فمصفرا هنا حال لأن الرؤية بصرية، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أي فتاتا يضمحل بالرياح. وفي الآخرة عذاب شديد يعني لمن آثر عليه الدنيا، ومغفرة من الله ورضوان. ما إعراب من الله؟ صفة لمغفرة، ومغفرة من الله، من الله صفة لمغفرة، ورضوان يعني لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا أي ما التمتع فيها إلا متاع الغرور. ما نوع الإضافة هنا؟ بيانية يعني متاع يغر من ركن إليه حتى يعتقد ألا دار سواها ولا معاد وراءها. طبعا هنا طباق، طباق بين قوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد، فطباق بين عذاب ومغفرة من الله ورضوان، لكنه طباق بين واحد وشيئين. طباق هنا وفي الآخرة عذاب شديد شيء واحد بيقابله إيه بقى؟ مغفرة من الله ورضوان. فهنا الطباق بين أمر واحد وبين شيئين اثنين. هذا من نفس باب إيه؟ قولهم لن يغلب عسر يسرين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن مع العسر يسرا. العسر معرفة واليسر إيه؟ نكرة، لأنه يفيد تعدده وتعميمه. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا كان مع العسر الواحد يسرين فلن يغلب عسر واحد يسرين. ولذلك قال الشاعر إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، عسر بين يسرين إذا ذكرته فافرح. ثم يقول تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أسباب وذرائع المفاخرة الحقيقية التي يصح التفاخر بها، بعد أن ذم من يتفاخر ويتلهى ويلعب بالحياة الدنيا وبمظاهرها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره، وضرب له هذا المثل بالزرع. قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا هو الذي يصح لكم أن تتفاخروا به وتتنافسوا فيه. كلام مستأنف مسوق لبيان أسباب وذرائع المفاخرة الحقيقية التي يصح التفاخر بها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، يعني لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة كعرض السماوات والأرض يعني كسعة السماوات والأرض، فالعرض هو بمعنى الإيه؟ السعة. طيب كعرض السماوات والأرض يعني بفرض لو أن السماوات والأرض وصلت إحداهما أي السماوات بالأخرى، فالعرض هنا السعة. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه، ما إعراب يؤتيه؟ حال، جملة حال، يؤتيه من يشاء. طيب من بقى إعراب من هنا؟ مفعول به ثان، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب، ما هنا نافية، ما أصاب من مصيبة، ما إعراب من مصيبة؟ مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل إيه؟ أصاب. ما أصاب من مصيبة، فمن مصيبة هي الفعل. طيب مش مصيبة دي مؤنث؟ ومع ذلك لم يقل ما أصابت من مصيبة، وإنما قال ما أصاب من مصيبة. ذكر الفعل هنا لأن تأنيث المصيبة تأنيث إيه؟ مجازي. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجدب ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. هو يقول هنا من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها. ويقال في النعمة كذلك أيضا، يكون قد سبق بها القدر السابق. فها هنا في قوله من قبل أن نبرأها، إما أنه يعود على المصيبة من قبل أن نخلق المصيبة، أو على الأنفس ولا في أنفسكم، أو على الأرض في الأرض، أو جميع ذلك. ولذلك قال بعض المفسرين ها تعود على البرية، الخليقة كلها. ما أصاب من مصيبة في الخليقة من قبل أن نبرأها، أي الخليقة أو البرية. إن ذلك على الله يسير، أي خلق ذلك وحفظه لا يعجزنا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي ناصبة للفعل بمعنى أن، يعني إذن اللام هنا في قوله تعالى لكي لا، اللام حرف جر، وكي حرف مصدري بمنزلة أن وليست للتعليل. لكي لا، اللام حرف جر، وكي حرف مصدري بمنزلة أن، يعني لألا، وليست كي هنا للتعليل. لماذا؟ لأنها لو كانت للتعليل لم يدخل عليها حرف تعليل آخر، فلو كانت اللام للتعليل وتيجي كمان كي للتعليل لا. فمن ثم قال المفسرون هنا إن كي ليست كي التي هي للتعليل، وإنما بمنزلة أن. لكي لا يقول ناصبة للفعل بمعنى أن، أي أخبر تعالى بذلك لئلا تأسوا تحزنوا. ففعل تأسوا منصوب بكي، لئلا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة. ولا تفرحوا يعني فرح بطر، لكن يجوز للإنسان أن يفرح للنعمة فرح شكر وليس فرح البطر الذي قال فيه المؤمنون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرح البطر. ولا تفرحوا بما آتاكم، بالمد أعطاكم، وبالقصر بما أتاكم، أي بما جاءكم منه، أي من عند الله. والله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال متكبر بما أوتي، فخور به على الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف في الضمير في قوله تعالى من قبل أن نبرأها، فقيل هو عائد على الأنفس لقربها منه، يعني أقرب حاجة هي الأنفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فأقرب مذكور هو الأنفس، فمن ثم قيل إنه عائد على الأنفس لقربها منه. وقيل هو عائد على الأرض، وقيل عائد على المصيبة، والتحقيق أن يقال هو عائد على البرية التي تعم هذا كله، ودل عليه السياق. وقوله نبرأها فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا، والله تعالى أعلم. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع، يعني البرية وهو الأحسن. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه، لذلك الإيمان بالقدر السابق مرتبط جدا بالإيمان بعظم قدرة الله تبارك وتعالى. يعني من هذا يسير في قدرة الله أن يقدر الأشياء في عالم الغيب ثم تقع على نفس التقدير في عالم الشهادة. إن ذلك على الله يسير. فالقدر هو قدرة الله عز وجل من هذه الحيثية. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته، كان ذلك في الكتاب مسطورا ولابد قد كتبت قبل خلقهم. يعني هذه المصائب التي تقع على الإنسان كتبت قبل أن تخلق أنت وقبل أن تخلق الدنيا، فهذا مما يتعزى به الإنسان عند حلول المصائب. ولابد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض، فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟ إذا أوتي مالا أو كذا أو كذا قبل أن يخلق هذا الشيء قدرت فيه هذه المصائب. ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت لكي لا تأسوا على ما فاتكم، نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل. فانتبهوا لهذا التقسيم. يقول لما كانت المصيبة، المصيبة ابن القيم يقسمها إلى أربعة أقسام، تتضمن فوات محبوب يعني حصل له المحبوب الولد المال أو نحو ذلك هو حصل عليه ثم ابتلي فيه بمصيبة، فهنا هذه أول نوع من أنواع المصائب الأربعة، فوات محبوب يعني شيء حصله الإنسان ثم فاته، أو خوف فواته يعني إما هو فات أو إما هو مع النعمة لكن يخشى أن إيه أن تزول أو يخشى أن تفوت. أيضا النوع الثالث من المصيبة حصول المكروه أو خوف حصوله، فلذلك نبه بالأسى على الفائت لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل، لأن الفوت إما بكل شيء نعمة حصلت ثم زالت أو ابتلي فيها أو هو يؤمل حصولها وفاتته ولم يحصلها. ونبه بعدم الفرح، ففي القسمين الأولين قال إيه لكي لا تأسوا على ما فاتكم سواء حصلتموه أو لم تحصلوه فكلاهما فوت، ولا تفرحوا بما أتاكم، فنبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم يعني حتى ما أتاكم الله من النعم فلا تفرح به بل تهيأ لمفارقته، لأن هذه النعم إما أن تفارقها وإما أن تفارقك، وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد. هل الحر يدوم أو البرد يدوم؟ لابد من تداول الأيام. من قبل أن نبرأها، قيل من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأ الأرض، وقيل من قبل أن نبرأ الأنفس، وهو أولى لأنه أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل يرجع إلى الثلاثة يعني من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه، وفي الموضع الآخر فسرها بأنها الإيه؟ الخليقة أو البرية. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب. فقوله تعالى من قبل أن نبرأها، الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله وفي أنفسكم أو إلى المصيبة، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. إن ذلك على الله يسير أي سهل هين لإحاطة علمه وكمال قدرته. وهذه فائدة الإيمان بالقدر. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك أوضحه تعالى في غير هذا الموضع، كقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لأن قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها، ولذا أخبرهم تعالى بأنها ستقع ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم، فيعد الصبر للبلاء لأن ذلك يعينهم على الصبر عليها. ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة، ونقص الأنفس في قوله والأنفس مما أصاب من مصيبة في الأنفس. وقوله هنا في آية الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ما كتب واقع لا محالة، لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم، لأن فواته لكم مقدر، وما لا مطمع فيه قل الأسى عليه. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لابد أن يأتيكم قل فرحكم به. لكي لا تأسوا، مضارع أسي يأسى، أسا بمعنى حزنا، ومنه قوله تعالى فلا تأس على القوم الكافرين. وقوله من مصيبة مجرور في محل رفع لأنه فاعل أصاب، جر بمن المزيدة لتوكيد النفي وما نافية. فهنا في قوله ولا تفرحوا بما آتاكم قراءة، وفي قراءة أخرى بما آتاكم، فقراءة المد بمعنى أعطاكم، وقراءة القصر بما آتاكم أي جاءكم منه. والله لا يحب كل مختال أي متكبر بما أوتي فخور به على الناس. ثم يقول تعالى الذين يبخلون، الذين هنا مبتدأ، يبخلون بما يجب عليهم أداؤه، ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل أي به بما أتاهم الله. وخبر المبتدأ محذوف تقديره لهم وعيد شديد. والبخل هو الامتناع عن أداء الواجب من الزكاة أو النفقة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهو مرض من أمراض القلوب يقابل في سوئه الإسراف والتبذير ويتخطاهما في خطره وضرره. فالواجب الإنفاق من غير إسراف ولا تبذير ولا تقتير. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الجواب لهم وعيد شديد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى، الواو استئنافية، ومن يتولى، من هنا اسم شرط جازم مبتدأ، ويتولى فعل الشرط. ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو، هو هنا ضمير فصل يعني لا محل له من الإعراب، وفي قراءة سبعية بسقوطه، يعني في قراءة سبعية ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. قد ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل من قبل، أن هناك قراءة تكون بإسقاط كلمة أحيانا من القرآن الكريم، تكلمنا عنه في سورة إيه؟ أظن الزخرف. ومن يتولى فإن الله هو الغني عن غيره الحميد لأوليائه. ثم يقول تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يقول هنا رسلنا أي الملائكة إلى الأنبياء، بالبينات ما يعرب بالبينات حال يعني بالحجج القواطع. وأنزلنا معهم الكتاب، معهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال، أي وأنزلنا الكتاب حال كونه آيلا وصائرا أن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض. وأنزلنا معهم الكتاب، والكتاب هنا بمعنى الإيه؟ الكتب، لأن إرسال الأنبياء متعددين. وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب. والميزان أي العدل، ليقوم الناس بالقسط، اللام هنا للتعليل. وأنزلنا الحديد أي أنشأناه وخلقناه، كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فأنزل هنا بمعنى خلق، وقيل أنزلنا الحديد أي أخرجناه من المعادن. فيه بأس شديد، ما إعرابها؟ فيه بأس حال، وأنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد حال كونه فيه بأس شديد. شديد معنى قوة ومنع، والمقصود بالحديد هنا السلاح الذي يصنع من الحديد يقاتل به، فيقاتل به من أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ومنافع للناس يعني في معايشهم كالفأس والمنشار وسائر الأدوات والآلات. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله علم مشاهدة، لأن الله يعلم ذلك قبل حصوله علم غيب. لكن إنسان البشر يحسبون على علم الغيب أم على علم الشهادة؟ بعد أن يفعلوا الأفعال. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على علمه فيه، علم الله السابق ده صفة من صفات الله، لكن أنت لا تحاسب على علم الله فيك علم الغيب، ولكن تحاسب على علم الإيه؟ الشهادة بعد أن تفعل. ولذلك قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب ألف يدخل النار، لا ألف يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهكذا. فالعلم السابق متعلق دي صفة من صفات الله، شمول علم الله وإحاطته عز وجل بكل شيء علما. وأنت لا تحاسب على علم الله، لكن تحاسب على العمل الذي عملته، وهو لا شك يكون موافقا لعلم الله السابق. وليعلم الله علم مشاهدة، وهذا معطوف على ليقوم الناس. من ينصره بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره، ورسله بالغيب. ورسله بالغيب، بالغيب حال من الهاء في كلمة إيه؟ ينصره أي بالغيب، أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس ينصرونه ولا يبصرونه، ينصرون الله سبحانه وتعالى والله بالنسبة إليهم غيب، لأنهم لا يرون الله عز وجل بأبصاره. إن الله قوي عزيز، أي لا حاجة له إلى النصرة لكنها تنفع من يأتي بها، فهذه النصرة لمصلحتكم أنتم. أما الله فإن الله قوي عزيز ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، دل ذلك أن في نفس الأمر قسطا، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل. لتقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان، فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة، وأن الكتاب والميزان نزل لأجله. ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط، ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه، فهو في نفسه قسط حسن وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا، فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا. وقال أيضا ابن القيم أخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقول بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة والتي قبلها أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين، أحدهما هو ما ذكره بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق وبين الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإذا صر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الحديد أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين، وهو جهادهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام. وعلى هذا فقوله هنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد توضحه آيات كثيرة، كقوله عز وجل قاتلوهم يعني بالحديد وآلات الحديد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، وقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قوله تعالى ومنافع للناس، لا يخفى ما في الحديد من المنافع للناس، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد طبعا، والمقصود عموم المعادن التي تصفر لتخلص من الشوائب، وأولى تلك المعادن وأكثرها نفع للناس لا شك هو الحديد. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا، ولقد طبعا نلاحظ هنا تكرر القسم، اللام دي طبعا لام القسم وقد للتحقيق، فتكرر القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر. يبقى الأولى لقد أرسلنا رسلنا، دي الآية 25، الآية التي تليها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، كلاهما تؤكد إرسال الرسل، فتكرار القسم لإظهار مزيد من العناية بأمر إرسال الرسل. ففي الآية الأولى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ثم قال في التي تليها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الكتاب هنا اسم جنس، مقصود الكتب يعني الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فإنها في ذرية إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد. ما نوع الفاء؟ تفريعية، هذه الفاء تفريعية، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يعني كافرون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، التقفية جعل الشيء في إثر الشيء على الاستمرار فيه، ولهذا قيل لمقاطع الشعر إيه؟ قواف أو القوافي، إذ كانت تتبع البيت على إثره مستمرة في غيره على منهاجه، تمشي على نفس المنهاج، فذلك سميت القافية. فالتقفية جعل الشيء في إثر الشيء على سبيل الاستمرار فيه. وقفينا على آثارهم، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. ما إعراب برسلنا؟ الباء حرف جر زائد هنا، لكن هي قفينا رسلنا يعني إنها مفعول به. قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، أيضا بعيسى مجرور لفظا مفعول به إيه؟ محلا. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. طب بالنسبة لقوله عز وجل وقفينا بعيسى بن مريم، ما إعراب ابن؟ بدل، بعيسى ابن مريم هنا بدل، بدل ومريم مضاف إليه، مش كده بتحط ألف حتى في وسط الكلام، مش زي كلمة خالد بن الوليد، فلو انتهى السطر بكلمة خالد هتضع ابن في أول السطر تبقى إيه؟ تبقى في ابن ألف، لكن عيسى ابن مريم طبعا لأن هذه أيضا ليست أين المهم، يعني دائما في المصحف عيسى ابن مريم بألف حتى في وسط الإيه؟ الكلام، فانتبهوا لهذا. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، وهي المبالغة في العبادة، الرهبانية المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان، الرهبان المبالغ في الخوف من رهب، رهبان يعني إيه؟ مبالغ في الخوف، كالخشيان من خشية، وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان، يعني في بعضهم يقرأها ورهبانية، ورهبانية بالضم نسبة إلى الرهبان جمع راهب كراكب وركبان، ورهبانية ابتدعوها، ونصب رهبانية بفعل محذوف. يا رب رهبانية بقى بفعل محذوف، يعني إيه بقى بفعل محذوف؟ دل عليه قوله تعالى ابتدعوها. يعني هي المسألة هنا طبعا مسألة كبيرة لازم نقف معها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. باختصار الأول نقولها كده ببساطة ثم نفصل الكلام. هي ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ممكن بقى هنا نقف عند رحمة وينتهي الكلام. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ها؟ رأفة ورحمة طبعا مفعول به لإيه؟ لجعلنا. وتقف ثم تستأنف الكلام وتقول ورهبانية ابتدعوها، يعني ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. أو ممكن تقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، أو رهبانية. في هذه الحالة ما نوع الجعل؟ يبقى هنا الجعل يأتي أحيانا بمعنى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الجعل ممكن يكون جعلا شرعيا، وممكن يكون جعلا إيه؟ كونيا قدريا. كونه كونيا قدريا، الأمور الكونية القدرية لا تقتصر على محاب الله ومرضيه، لكنها تشمل إيه؟ كل شيء، سواء الشر أو الخير، كل ما هو من جعل بمعنى الخلق يعني. فوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لو قلنا بقى ورهبانية وكانت مفعول للجعل، يبقى هنا معطوف على المفعول يعني، يبقى في هذه الحالة هي إيه؟ الجعل كوني قدري، كأي شيء يخلقه الله حتى لو كان من الشرور وهو لا يحبه ويبغضه. لكن لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يبقى كذا جعل شرعي، لأن الرأفة والرحمة يحبه الله، كما كان حال الحواريين ثم وكل من اتبع عيسى عليه السلام على دينه قبل تحريفه. ثم تبتدئ الكلام ورهبانية ابتدعوه، يبقى هنا لو عطفنا رهبانية على ما قبلها يبقى الجعل هنا إيه؟ كوني قدري. لكن القول الآخر نقف عند كلمة رحمة على أن الجعل شرعي إرادي طلبي، ثم نبدأ ورهبانية ابتدعوها على أساس أن يقدر فعل قبل الإيه؟ رهبانية يدل عليه ما بعده، وهو وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. إذن نقف وقفة مع هذه الآية الكريمة. أولا نأتي بكلام ابن القيم قبل كلام شيخه، لأن كلام تيمية مفصل في هذه المسألة. يقول تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. رهبانية منصوب بابتدعوها على الاشتغال، إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفيين يبقى إيه؟ اللي هو جعلنا، وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين، يعني إيه؟ ورهبانية يعني وابتدعوا رهبانية، وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه، فالوقف التام عند قوله إيه؟ ورحمة، ثم يبتدئ ورهبانية ابتدعوها، أي لم نشرعها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم. ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، نصب ابتغاء على أي أساس؟ في نصب قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله ثلاثة أوجه. أحدها أنه مفعول له، أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل هذا يصح؟ قطعا هذا فاسد، لأن الله سبحانه أثبت أنه هم الذين ابتدعوها، ثم نفى أنه كتب عليهم، قال ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. فما دام أخبر أنهم هم الذين ابتدعوها فلا يمكن أن يكون الله الذي كتبها عليهم وفرضها عليهم، فهي مبتدعة غير مكتوبة. فمن ثم لا ينبغي أن نقول إن ابتغاء مفعول لأجله أو مفعول له، يبقى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا التفسير قول فاسد، اللي هو القول إنها مفعول له، يعني أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهذا فاسد، فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه، كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها، فهي مبتدعة غير مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور، مفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه، فيتحد السبب والغاية، مثلا قمت إكراما، فالقائم هو نفسه الإيه؟ المكرم، قمت إكراما. وفعل الفاعل هنا هو الكتابة، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فهذا فعلهم. فإذا فعل الفاعل هو الكتابة، فمن الذي كتب؟ الله. ما كتبناها إلا ابتغاء رضوان الله، ابتغاء رضوان الله، هل الله يكتبها ابتغاء رضوان نفسه؟ مش ممكن. فمن ثم ابتغاء رضوان الله هو فعلهم هم لا فعل الله، فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل. لكن عشان تقول مفعول لأجله لازم يكون الايه، يجب أن يكون المفعول لأجله علة لفعل الفاعل المذكور معه، فيتحد السبب والغاية. مثلا ضربته تأديبا، فالضارب هو نفسه المؤدب، قمت له إكراما، فالقائم هو نفسه المكرم. أما هنا فلا صح أن يقال إنها مفعول لأجله، لأن فاعل الكتابة ليس هو فاعل ابتغاء الرضوان. يبقى ده أول قول، وهو غير كما قلنا قول فاسد، إن ابتغاء مفعول لأجله. وقيل بدل من مفعول كتبناها، أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهو فاسد أيضا، إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية. عشان تبقى بدل منها، إزاي ابتغاء رضوان الله هو الرهبانية، تبقى بدل منها، فتكون بدل الشيء من الشيء، ولا أيضا هي بدل بعض من كل، ولا أحدهما مشتمل على الآخر، فنكون بدل إيه؟ اشتمال. فمش وارد خالص كلمة إنها بدل من مفعول كتبناها. لكن الصواب، يقول ابن القيم، الصواب أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع، لا استثناء منقطع، اللي هي إلا بقى بتكون بمعنى لكن، يعني ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم بتنفي الكتاب، إلا ابتغاء رضوان الله لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، طبعا بالعبادات المشروعة وليست المبتدعة كالرهبانية. يقول فالصواب أنه منصوب النصب لاستثناء المنقطع، أي لما يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قوله ابتدعوها، وهنا ذم، يعني رغم أنهم هم الذين ابتدعوها إلا أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على ترك شيء هم ابتدعوه. فمن التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. دي مسألة فقهية شوية لكن نوضحها. يعني إذا الشخص ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، زي إيه؟ النذر، هو الذي أنذر نفسه، فهنا يجب عليه أن يفي بهذا النذر وإلا كان آثما. الشرع ما أوجبه عليك، لكن أنت الذي أوجبته على نفسك بأن نذرته، فيجب الوفاء بالنذر. مجرد الشروع في العمل، من شرع في بعض الطاعات يجب عليه أن يتمها، مثل إيه؟ الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو كانت نافلة، ما دمت شرعت فيها فيجب عليك أن تتمها. يقول الإمام ابن القيم من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها. تفتكروا إيه أشهر دليل يستدلون به من القرآن الكريم على هذا؟ آية سورة القتال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو الموضع الذي يناقش فيه العلماء بالتفصيل هذه القضية التي نحن بصددها. يقول حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر، ما دمت شرعت فيها فيجب إتمامها رغم أنها أصلا شيء مستحب، لكن ما دمت شرعت فيجب أن تتم، كأنك بالضبط نذرت أن تأتي هذا الفعل، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر، كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين، اللي هو لو حج عمرة دي بقى لابد أن يتم يعني. قالوا والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول، فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة، والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايته. يعني عشان نقرب الصورة شوية، مبدأ صنم العجوة، صنم العجوة لما كان بعض المشركين في الجاهلية يصنع الصنم من العجوة، المفروض ده الإله في زعمه إلهه بقى، وبيعظمه ويسجد له ويركع له ويتقرب إليه ويستغيث به إلى آخر، هذا الشرك. لكن كان إذا جاع بيأكل إيه؟ الصنم. الوضع الذي نعيشه في العصر الحاضر طبعا أوضح مثال، يعني بلاد الغربية على رأسها البلطجي الأكبر أمريكا، التي تملأ الدنيا صياحا بحقوق الإنسان ومش عارف هذه الدجل الذي يدجلونه ويبررون تدخلهم في بلاد المسلمين وظلمهم للشعوب بإيه؟ إن ده إحنا داخلين عشان حقوق الإنسان، عشان الأقليات المضطهدة، عشان إلى آخر هذا الدجل كله. فهم يزعمون حقوق الإنسان ثم هم أول من ينتهكها. وما يحصل في فلسطين في هذه الأيام من الجرائم والأمور البشعة مع ناس يعني ما عزل أصلا ما معهم لا أسلحة ولا، وتدخل الآلة العسكرية بهذه الوحشية وهذا الإجرام، ومع ذلك هؤلاء يقولون طب ودول مش إنسان؟ يعني الذي يحصل ده أليس هذا اعتداء على ما يسمى عندهم حقوق الإنسان؟ فهم يدعون المبدأ ثم هم أول من ينتهكونه. زي الديمقراطية نفس الشيء، الديمقراطية زي صنم العجوة بالضبط. يعني هي أصلا لما احنا نمسك الديمقراطية كمبدأ إسلامي، الإسلام ضد الديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، أما في الإسلام فلا حكم إلا لله. في الديمقراطية الشعب مصدر السلطات، في الإسلام الله عز وجل هو مصدر كل القوانين والأحكام. لكن مع ذلك الذين يلزمون أنفسهم بالديمقراطية مع أنها مخالفة للإسلام تماما كالرهبانية، ومع ذلك لا يلتزمون المبدأ الذي ألزموا أنفسهم به وينتهكونه. فهذا هو الشيء للتقريب، يعني أن الأولى به ما داموا ألزموا أنفسهم بشيء أن يلتزموا به، لكن بتبقى مسألة انتقائية، فيلتهمونها كصنم العجوة في وقت الرخاء يتغزلون في الديمقراطية وكذا وحقوق الإنسان، لكن عند الأول أزمة أو احتياج فيلتهمون الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى آخره، مع أنها أصلا ليست من الشرع. نفس الشيء الرهبانية هم الذين ألزموا أنفسهم برسوم الرهبانية، حرموا الزواج واللحوم والطيبات إلى آخره، ومع ذلك ما رعوها حق رعاتها. فيذم الإنسان إلى إذا ألزم نفسه بشيء حتى لو لم يكن أصله مشروعا، لكن أنت ادعيت التزامه ثم لم تحترم هذا الالتزام. فمن ثم ما المعنى الذي استخلصه من هذا؟ ورهبانيتان بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، كما حصل من نصارى نجران، فما رعوها حق رعايتها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرع قربة ابتدعها هو لله تعالى حق رعايتها، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها؟ واضح المعنى؟ هذا هو الخلاصة التي يذكرها ابن القيم هنا. ذم الله سبحانه وتعالى من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايته، فكيف بمن لم يرع قربة، مش مبتدع بقى، قربة مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأذن بها وحث عليها. ندخل بقى في التفاصيل من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا إذا كنا بصدد ذكر كتاب الجواب الصحيح دي بقى عايزة كلام مستقل، يعني عن هذا الكتاب الرائع العظيم الذي أعيد طبعه مع تحقيقه في عدة مجلدات. وهذا الكتاب يعني تقريبا كل من ألف في الرد على النصارى بعد شيخ الإسلام عالة على هذا الكتاب، أنه كتاب في غاية الروعة في الحقيقة والإتقان، وهو يكشف بعدا أيضا عجيبا جدا من شخصية رجل كل العصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. دايما بنتشتت يعني في الحاجات بتتداخل. سمعت أن أحد الشيوخ الأسبوع الماضي بيقول ابن تيمية أشعري. ابن تيمية أشعري؟ لا، ابن تيمية كان حسن الخلق مع الأشعرة كما كان مع غيره من الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية أشعري دي اكتشاف يعني لم يسبق إليه، أنه بيدعي أن ابن تيمية كان أشعري وأن الأشعرة هم أهل السنة إلى آخر هذا الكلام. يعني شيء مؤلم جدا أن يصدر هذا التلبيس، وإن كان عند التحري أكيد هو ما قالها بهذه الصورة كما أبلغني بعض الإخوة، لكن أنا أعرف معنى هذا الكلام. يعني ابن تيمية له كلام في غاية الدقة في موقفه من الأشعرة، في غاية الدقة والانضباط. يعني ابن تيمية يقول الأشعرة هم أهل السنة في البلاد التي لا يوجد فيها أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة، فهي مسألة نسبية. يعني زي مثلا ما ننسب مثلا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لأهل السنة، لأن بالنسبة صلاح الدين الأيوبي بالنسبة للدولة الفاطمية الملحدة العبيديين يقولون أحيا السنة، هو أحيا السنة نسبيا، لأنه أعاد الأزهر خرجوا من الملة الكفرية، ملة الرافضة قاتلهم الله، الشرك والإلحاد والبطنية، إلى ما هو أقرب لأهل السنة. لكن لأن المقارنة هنا بين إيه؟ بين حاجة ظلام مطبق وهو الدين الرافضة قاتلهم الله، الدولة العبيدية الملحدة، وبين بلا شك لما هنقارن هنقول على الأشعار أهل السنة وجزاه الله خيرا صلاح الدين، حتى لو خلى الأزهر أشعري، لكن هذا إنجاز عظيم جدا، بخلاف ما لو بقي الأزهر. هو أصلا أسس الأزهر كمؤسسة تبشيرية بالدين العبيدي بالدولة التي تسمى الفاطمية زورا، فهو أصلا مؤسسة ثقافية أنشئت لتكون يعني في زعمهم منارا لخدمة المذهب الشيعي. فذلك صلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى، لما قضى على الدولة العبادية عطل الأزهر، قفله 100 سنة، اتقفل قرن، هو قفله واستمر غلقه بعد وفاته يعني لمدة 100 سنة كاملة. ولذلك الجماعة الرافضة المصريون يتداولون على صلاح الدين الأيوبي، وده قفل الأزهر 100 سنة. ما هو قفله 100 سنة عشان كان منارة للرفض، فالحمد لله مصر ترفض الرفض، يعني حتى المصريين لم يتجاوبوا، مش كل البلاد يعني تجاوبت مع الرافضة، وكان قصص طويلة ما نريد أن نخرج عن الموضوع. يعني ابن تيمية يقول أن في البلاد التي ليس فيها أهل الحديث اللي هم أهل المنهج السلف الواضح، فالأشعرة بالنسبة لمن عداهم من الفرق يسمون فعلا أهل السنة. ابن تيمية في موضع آخر أثنى على الأشعرة لجهودهم في خدمة الإسلام والدفاع عن الدين والتصدي للشبه النصارى وكلاميين وغير ذلك، فهو من إنصاف شيخ الإسلام، في مسألة نسبية. وبعدين أدب ابن تيمية مع علماء الأشاعرة الكبار والتماس الأعذار لهم وعذرهم بالتأويل ونحو ذلك، فهو ذا من الإنصاف. لكن من التلبيس إن واحد يجي على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول ابن تيمية يعني أشعري، طب لماذا سجن ولماذا حبس ولماذا نفي ولماذا طرد ولماذا عذب هو وتلامذته؟ لماذا؟ لأنه خالف المذهب الأشعري طبعا كما هو معلوم. عمل الحديث ذو شجون، وفي رسالة علمية كبيرة في 3 مجلدات اسمها موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة، من الرسائل القوية جدا من الأشاعرة. المهم نعود إن هذا مجال من مجالات التي أبدع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الرد على النصارى، فكتابه أقوى كتاب ألف في الرد على النصارى. من ضمن أجزاء الموضوعات في هذا الكتاب أنه ذكر الآيات التي يستدل بها النصارى على أن القرآن امتدحهم وامتدح دينهم أو امتدح كتبهم. ففي من ضمن هذه المجموعة من النقاشات التي ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة التي في سورة الحديد، أنهم بيقولوا طيب ما القرآن عندكم بيقول إيه؟ ورهبانيات نبتدع وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فطبعا شيخ الإسلام بيرد لا، دول الذين اتبعوه على دينه الذي أوحي إليه، ولا يمكن أن يدخل فيهم هؤلاء الذين بدلوا دينه بعد ذلك. ورهبانيات نبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أيضا يحملونها على أنها مدح للإيه؟ للرهبانية بزعمهم، بدليل أن الله عاتبهم على أنهم لم يرعوا حق رعايته. هو الحقيقة الكلام يعني حقيقة مستوى عالي جدا شيخ الإسلام، أنتم عارفين يعني لما بيتناول هذه القضايا نحاول أن نبسط. لكن في قضية إعراب كلمة رهبانية بالمرة قبل ما ندخل في كلام شيخ الإسلام، ورهبانيات نبتدعوها، ذهب أبو علي الفارسي والزمخشري إلى أن رهبانية منصوبة على إضمار فعل يفسره ما بعده، فهي من باب الاشتغال. يقول أبو حيان في البحر المحيط: وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي الفارسي معتزليا، وهم يقولون ما كان مخلوقا لله لا يكون مخلوقا للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الآية بتقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، لكن في الجعل قال إيه؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فمن الذي جعل؟ الله سبحانه وتعالى. لو قلنا لو عطفنا كلمة ورهبانية يبقى هنا الجعل كوني قدري، هم لا، هم يقولون إن الله لا يخلق الشر، لكن الإنسان هو الذي يخلق فعل الشر، حتى وصل الإلحاد بهؤلاء المعتزل الضالين إلى أن التحريف في القرآن زي ما جم في آية إيه؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فشوف الضلال المبين يصل إلى إيه؟ أن بيقرأوها إيه؟ من شر ما خلق، يعني من شر لم يخلقه الله. طب من اللي خلقه؟ وعشان كده بنقول عن القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، أنهم يدعون أنك خلقين، الله يخلق الخير والشر، العبد هو الذي يخلقه والعياذ بالله. ولذلك بتنعكس مذهب المفسر، ينعكس بصورة خطيرة جدا في محاولاته لتطويع آيات القرآن الكريم لتأييد مذهبه. يقول ابن خلكان: كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد، وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة، خطبة الكتاب، بيقول فيها إيه؟ الحمد لله الذي خلق القرآن، أول القصيدة الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له جماعة اللي حوالين منه المعتزلة اللي هم عندهم حكمة شوية، قالوا له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس. أنت بتحكم على كتابك بالإعدام، لأن معظم الناس أهل سنة، وبالتالي سوف بسبب أول جملة في الكتاب سوف ينبذون كتابك ويهجرونه. قالوا له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس. فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. لكن هنا برضو في علة، وهي أنه جعل عند المعتزلة بمعنى إيه؟ خلق. فهي نفس الكلمة بس تلاعب باللفظ حتى يخرج من إيه؟ من مجاهرة من أول جملة في الكتاب بعقيدته الاعتزالية. فحول الحمد لله الذي خلق القرآن إلى الحمد لله الذي جعل القرآن، يعني كأنها كأي قول تعالى: وجعل الظلمات والنور. لكن حقيقة موجود الكلام ده في كتاب كشف الظلوم، فرجعت للكشاف مباشرة فوجدت افتتاح الخطبة: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا إلى آخره. فيبدو بقى أن إذا كان كلام ابن خلكان صحيحا فيبقى حصل كمان تغيير بعد كده لكلمة الحمد لله الذي جعل القرآن، والله أعلم. على أي الأحوال دي إشارة إلى أن المعتزلة بالذات أو أصحاب البدع يحاولون تطويع آيات القرآن لتخدم مذاهبهم كما حصل هنا. لذلك يقول أبو حيان: وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي المعتزليا، وهم يقولون: ما كان مخلوقا لله لا يكون مخلوقا للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له، فهي مخلوقة له، الإنسان هو الذي يخلق الرهبانية، وهذا الإعراب ليس بجيد. إذا نعود لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بعدما ذكر الآيات الكريمة في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا، إلى قوله تعالى: وكثير منهم فاسقون، يقول: فهو حق كما قال تعالى، وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة، حيث يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. يبقى مدح بالرأفة والرحمة في قلوب الذين اتبعوه، يعني على دينه الذي جاء به وليس الدين المحرم. ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي واتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها، كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل الله هنا بمعنى ما إيه؟ ما شرع، واضح؟ وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع. جعل منفي يبقى جعل إيه؟ كوني قدري ولا شرعي؟ شرعي بس منفي. ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع الله من بحيرة، هذه ضلالات المشركين وابتدعوه. هذا الجعل المنفي، الجعل الشرعي، مثبت فيما هو مشروع في قوله تعالى: إيه؟ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني شرعنا. يقول: وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوا، لكل أمة جعلنا شرعنا من سكن هم ناسكوا. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله. وللناس في قوله ورهبانية قولان: أحدهما أنها منصوبة، يعني ابتدعوها، إما بفعل مضمر يفسره ما بعده، يعني ورهبانية ابتدعوها، يعني إيه؟ ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر، عمل في المضمر والمظهر، كما في قول الكوفيين إن فعل ابتدعوها عمل في المضمر وفي المظهر أيضا. ونظير قول تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقوله أيضا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. يبقى بنقف عند كلمة إيه؟ ورحمة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وبتبدأ ورهبانية ابتدعوه. والقول الثاني إنها معطوفة عليها، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة، ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا، والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالجعل الكوني القدري لا يتعلق بالمحبة، يشمل كل ما يقع في الوجود سواء يحبه الله أم يبغضه أو يكرهه، بخلاف الجعل الشرعي فإنه لا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، وذكرنا أمثلته آنفا. يقول ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا، والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية. ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله، أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به وليس بفعل ما يبتدع، وهذا يسمى استثناء منقطعا، اللي هي إلا بتكون بمعنى إيه؟ لكن. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله، أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله كيف تتقرب إلى الله؟ تتقرب إليه بما شرع، ولا تتقرب إليه بالبدع. فابتغاء رضوان الله إنما يكون بفعل ما أمر الله به وليس بفعل ما نهى الله عنه من البدع، وهذا يسمى استثناء منقطعا، ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، يعني بالإيه؟ باتباع ما شرع وليس بابتداع وإحداث البدع. كما في قوله تعالى، يذكر هنا شيخ الإسلام أمثلة من الاستثناء المنقطع، إن إلا بتكون بمعنى لكن. مثلا قوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا في شأن المسيح عليه السلام، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل اتباع الظن هو من العلم حيث يستثنى منه؟ ده في فرق كبير بين العلم وبين اتباع الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلذلك هنا ما لهم به من علم لكن بهم اتباع الظن، فهنا استثناء أيضا منقطع إلا اتباع الظن. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني التجارة عن تراض منكم هي نوع من أنواع أكل الأموال بالباطل، والاستثناء بالصورة الأخرى لا طبعا هنا منقطع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، لكن لو كانت تجارة عن تراض منكم فهي حلال وليست داخلة في النهي. فهنا أيضا إلا أن تكون، يعني لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. مثلا قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يبقى إيه بقى؟ لا يذوقون فيها الموت لكن يذوقون الموتة الأولى. وقال تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني معنى كده أن المستثنى منه داخل فيه المؤمنون، فبشرهم بعذاب أليم. يبقى بشرهم كلهم إلا الذين آمنوا؟ لا طبعا، المؤمنون ليسوا داخلين في هؤلاء القوم الذين أتى السياق فما لهم لا يؤمنون إلى آخره. فبشرهم بعذاب أليم ده في الكفار، إلا الذين آمنوا يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من ذلك أيضا استثناء منقطع قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل السلام من اللغو والتأثيم بحيث يستثنى منه؟ لا طبعا، لكن هنا استثناء أيضا إيه؟ منقطع. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولكن يسمعون إيه؟ قيلا سلاما سلاما. مثلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لكن خطأ، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر. شيخ الإسلام لما يتكلم في الآيات القرآن الكريم بتتضاعف حسرة الإنسان أنه لم يتفرغ لتفسير القرآن الكريم كاملا، لأن شيخ الإسلام يعني مبدع في الحقيقة كعادته في كل العلوم، ولكن في علم التفسير هو له اختصاص بعلم التفسير. فالنور الذي كان يمن الله عليه به في التبصر في آيات الله من الأشياء المدهشة، يعني تقرأ له في التفسير تعجب من يعني هذا الفتح الإلهي والفيض الرباني. ولذلك كان أحب علم الشيخ الإسلام وعلم التفسير. ولما سجن في آخر حياته رحمه الله تعالى أجبر على التفرغ بقى للقرآن الكريم، كانش فيه معارك وأنه في السجن، فبدأ يعني إيه يتأمل في القرآن ويكتب في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، فندم على ما فات من العمر أنه لم يتفرغ لتفسير القرآن الكريم. على أي حوال، هو منهج شيخ الإسلام هو لم يتعرض لكل آيات القرآن كأي تفسير منهجي، لكن هو اقتصر على التعرض للآيات التي تحتاج فعلا إلى بيان وتوضيح دون الآيات اللي هي سهل تفسيرها كما فعل عامة المفسرين. المهم يقول شيخ الإسلام بعدما أثبت أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله يكون باتباع ما شرع وليس ما ابتدع. يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله. هل ينفع لو قلنا وما كتبناها عليهم، ما كتبناها الفعل هو الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هل يكتب الله عليهم الرهبانية ابتغاء رضوانه هو؟ فيقول: لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه عز وجل، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه. يعني ما ينفعش برضو أنك تقول أنهم هم رهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فهذا أيضا لا يصح. يقول: ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين، كما قد بسط في موضع آخر. وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها. يبقى الرهبانية وصف الله بأنها بدعة ابتدعوها، وبعدين إيه تاني؟ وما رعوها حق رعايتها. وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم. ثم قال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. يقول شيخ الإسلام: وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير منهم فاسقون. ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضا، يبقى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النصارى وآمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يؤتيهم الله إيه؟ أجرهم. فآتينا الذين آمنوا منهم بمحمد أجرهم، وكثير منهم فاسقون. أو إذا قلنا لا مانع أيضا أن يكون المعنى: فأتينا الذين آمنوا منهم من أتباع المسيح على دينه الذي هو دين الإسلام. يقول: ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضا، فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل، وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح. وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا يجوز للنصارى أن يستدلوا بهذه الآيات على أن القرآن يمدح من بدلوا دين المسيح أو يمدح الذين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانيتان ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة، يبقى هي دخل في الايه؟ في الجعل. وان المعنى ان الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيات ايضا، يبقى معناها كمان الرهبانية شيء جميل زي الرأفة والرحمة، ورهبانيات ايضا ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا. يبقى هنا صورة اخرى من انحراف في تفسير الايه، انه اولا قالوا هي معطوفة، بس مش قالوا بقى زي ما احنا الاحتمال اللي قلناه ان لو ان في هذه الحالة يتحتم ان يكون الجعل كونيا قدريا، لا ده ناس قالوا انها ايه شرعيه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رافه ورحمه ورهبانيه مدح. قيل هذا غلط لوجوه، منها ان الرهبانيه لم تكن في كل من اتبعه، ليس كل من اتبع المسيح كان فيه رهبانيه، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، وانما ابتدعت الرهبانيه بعد ذلك، بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. فعلى هذا القول إن في مدح وإن الجعل شرعي، يبقى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، في قلوب الذين اتبعوا المسيح يبقى كلهم بقى رأفة ورحمة ورهبانية. هل هذا وقع؟ هذا مخالف للواقع،

وليس في الآيات ما يدل على ذلك، فإنه قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فلم يذكر أنه كتب عليهم لا نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين، قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك. فدي المعنى، زي ما ضربنا المثل يبدأ الصلاة بالعجمة أو يبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا وكذا، لكن لا يرعون هذه المبادئ التي يعني يعظمونها حق رعايتها، بل يتناولونها بالتعدي والظلم ونحو ذلك كما ذكرنا. احنا وصلنا للحالة بنتعلق بأي أشة، يعني أنا بلاحظ اليوم دول بالنسبة للوضع اليهود قتلهم الله مع الإخوة في فلسطين أو في غزة كان الله لهم، الناس بتتعلق بأي أشة، لدرجة أن مفهوم الحج محمد هتلر رجع تاني في صورة غريبة جدا هذه المرة. يعني يمكن كان حسن نصر كان أرحم شوية، أنه الرجل المرشح ده اللي اسمه أوباما، تخيلوا أن في ناس حط أمل عليه من منطلق أنه هو برضه نفس مبدأ الحج محمد هتلر، بس هو ما قالش عن نفسه أنا محمد هتلر، ولا ده هو أصلا أبوه صح مسلم، أبوه كان اسمه حسين وهم أصلا من كينيا، لكن هو ارتد، يعني هو ارتد ودخل في النصرانية وانضم للكنيسة وصار مرتدا، فالناس بتعلق عليه يقولك ده أكيد دمه يعني سيحن إلى المسلمين ويرحم المسلمين، بالعكس تماما، ده يتوقع منه أنه حيفجر في انحياز لليهود قاتلهم الله علشان يثبت براءته. ان انا يعني انا هو لسه امبارح اعلن قال انا صديق لاسرائيل، يعني عزيز عليها يعني. فده شيء غريب جدا ان احنا بنعيشين في حاله بنتعلق باي وهم قشه كاذبه، وده واحد مرتد، يعني حتى المرتد بتعلقوا امل عليه. فناس كتير جدا من قلبها كده بتشجع ان اوباما هو ينال رئاسه امريكا من نفس منطلق الحاج محمد هتلر بالضبط، زي كده ما حصل مع حسن نصر او مع الخميني او غيرهم. فهذا من الشيء العجيب، فالناس لابد أن تفيق، ده أصلا واحد مرتد عن الإسلام ويعلن ذلك، فلا تتوقعوا منه إنه هيكون أشر من هيلاري كلينتون، يعني هيكون أشر منها لو أنه ممكن يعني. وبعدين ده في أمريكا هيوصل للمستوى أنه يرشح رئاسة الجمهورية وما في شك بس في ذرة ولاء للمسلمين، فما لكم كيف تحكموا. فنشوف بقى إيه اللي هيحصل في الفترة بتاعت الانتخابات. بس أنا قلت لكم يعني بحب أنبهكم لفكرة منطق محمد هتلر ده، انه بيسود في كثير من المسلمين وقلبهم بقى بكل اخلاص عايزين اوباما ده يتمكن، اكيد هيكون فيه رحمه لان اجداده ايه ده ما ارادوا انه يشنوا عليه. الاسبوع اللي فات جابوا له صوره وهو في الصومال لابس عمامه، واحد من الناس في الصوماليين، فلابس عمامه بيضاء ولبس كده شعبي صومالي، فاستخدمت للتشهير ضده، يعني ان ده شوف جذوره ايه اسلاميه وبيحن تاني لجذوره وبيلبس لبس اسلامي. ده تقليد عادي يعني كتير جدا من الحكام بيعملوا كده، بيروح بلد بيلبس اللبس القومي بتاعهم مجاملة أو مداعبة أو شيء من هذا. فيعني مش هي دي الحاجات اللي تبنوا عليها آمال في مثل هذا الكافر مرتد، مفيش فرق بينه، قد يكون أقسى وأشد، فلا تتمادوا مع الأحلام والأماني. يقول شيخ الإسلام فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين، قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعاها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموما، مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية. أنا أخطأت قلت نصارى نجران، كنت أقصد نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها، بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم، والنار دركات كما أن الجنة درجات. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، ابتغاء رضوان نفسه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. وأيضا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب، فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه، فكيف بالرهبانية؟ وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية. لماذا؟ لأن كم من مريد للخير لا يبلغه. يعني الشرط الوحيد مش الإخلاص، الشرط كمان إيه؟ الصواب. وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية، فإن من فعل ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه، ترك الشيء ربنا أمر به بل فعل ما نهاه الله عنه مع حسن مقصده، قل أنا ما أريد إلا الخير مع حسن مقصده، غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه؟ فإن الله قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، لكن قال ما كتبناها عليه. ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية اللي هي مفعول إيه؟ لأجله، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع بل أثبته لهم، وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب، أنه هو استثناء إيه؟ منقطع، وأنه استثناء منقطع فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك يكون بفعل المأمور وترك المحظور لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينهى عن تركه. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به وترك ما لم ينهى عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا، هو هنا قال بعيسى، ده التفسير الذي اعتمده البحلي وسنبين تصحيح هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم دي جواب أمر مجزوم بحذف حرف العلة، جواب أمر. يؤتكم كفلين أي نصيبين، لكن نصيبين المفروض نقول ضخمين، كفل هنا نصيب ضخم، نصيبين ضخمين، والكفل الحظ، ومنه الكفل الذي يتكفل به الراكب وهو كساء أو نحوه يحويه على الإبل إذا أراد أن يرقد فيحفظه من السقوط، ففيه حظ من التحرز من الوقوع. يا أيها الذين آمنوا أي بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين نصيبين ضخمين من رحمته لإيمانكم بالنبيين، ويجعل لكم نورا تمشون به. ما إعراب تمشون؟ نورا نكرة، يبقى إيه؟ نعت. الجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ويجعل لكم نورا نكرة، يبقى تمشون به إيه؟ صفة لنور. ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق أن هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هو في إشكال حصل إيه؟ ده اللي خلى الجلال المحلي وبعض المفسرين قالوا إيه؟ قالوا يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد عليه السلام، ما فيش إشكال. يعني إزاي هيبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمحمد؟ طب ما دي موجودة في في في موضع آخر، يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اللي يطلب منه هنا الإيه؟ الثبات على الإيمان، الثبات. فما فيش مانع إن الأمة المحمدية تخاطب يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله، مش أي إشكال، زي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فالتحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد هي في المؤمنين من هذه الأمة المحمدية، وأن سياقها واضح في ذلك، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط، وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين. الله سبحانه وتعالى قال في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، يعني من آمن من أهل الكتاب فإنه يؤتى أجره مرتين لإيمانه بالنبيين. ووجه كوني ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله، كما بيّنه بقوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ثم زادهم على ذلك فقال ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. إذن أجر المؤمنين من هذه الأمة أعظم من أجر من آمن من أهل الكتاب. ويقول ابن القيم في نفس هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي قوله ويجعل لكم نورا تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور، وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم، بل ضرره أكثر من نفعه. وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس. الناس نوعان، هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم. الناس نوعان، رجل يمشي فهذا لابد أن يكون معه نور من نور الله عز وجل، ده اللي يخليه يمشي، ورجل مقعد مشلول وهو الذي لا نور معه، حتى لو كان في الظاهر بيتحرك، مش شلل الأعضاء لكن شلل الحرمان من النور. يقول ابن القيم وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس، لأن الآية بتقول ويجعل لكم نورا، تأملوا الآية، تمشون به، فأهل النور هم أهل المشي في الناس، ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع، فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات. وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم. وفي قوله تمشون به نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم، اللام هنا للتعليل، لأن لا يعلم، هي لأن لا يعلم، فاللام للتعليل، وأن حرف مصدري ونصب، لئلا يعلم قال الأخفش لا زائدة للتأكيد، أي أعلمكم بذلك ليعلم أهل الكتاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ألا يقدرون على شيء من فضل الله. أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والمعنى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه، أي يعطيه من يشاء، كما قال تعالى ويردك بخير فلا راد لفضله، وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم، والله ذو الفضل العظيم جل وعلا. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة الحديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.